بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم. أيها الإخوة في الله، لقد أكرم الله هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، و أعلى الله جل وعلا ذكره وأعلى مقامه في كتابه سبحانه وتعالى وفيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والأدلة على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في القرآن الكريم كثيرة جدا، ومنها أن الله جل وعلا جمع بين الإيمان به وبين الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وجمع بينهما في الطاعة. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين جل وعلا أنه هو رسوله، أضافه إليه، وأنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بين جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جعل جل وعلا أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه الدليل الواضح على محبته تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: ادعى قوم المحبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا آية المحنة، وفي بعض الكلام قال آية الامتحان، أن من أراد أن يعلم قدر محبته لله تبارك وتعالى فلينظر في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الله جل وعلا أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بحياة أحد سواه، وهذا يدلك على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رفعة مكانته. قال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهنا أقسم الله تبارك وتعالى بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم بعمره، ولم يتفق في القرآن، لم يرد في القرآن أن الله أقسم بعمر أحد من الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه أيضا جل وعلا أقسم له، يعني جاء يعني قسم وجاء جواب القسم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك يدلك على رفعة مقامه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. ألا نقرأ في سورة الضحى والضحى: الله أقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بالضحى وبالليل. ماذا جاء في جواب القسم؟ ماذا جاء في جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومعلوم لديكم أيها الإخوة سبب نزول هذه السورة، وهي أن الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع توقف. وسبق أنني ذكرت في هذا الدرس عدة مرات أن انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع لسبب يكون في موقف ويتوقف الوحي، مثل قصة سؤال عن أصحاب الكهف وكذا، ومثل قصة حادثة الإفك توقف الوحي زمنا، قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم إلى غير ذلك. قد يكون له سبب وقد يكون بلا سبب، مثل هذا الذي حصل. قيل إن الوحي فتر 40 ليلة، وقيل شهرا، وقيل أقل، وقيل أكثر. فجاءت أم جميل زوج أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى ربك إلا قد قلاك، قلاك يعني أبغضك وكرهك وتركك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، فالله أقسم له، أقسم له بآيتين كونيتين، الضحى والليل، والضحى والليل إذا سجى. وانظر إلى هذه الفضائل: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أهملك، ما تركك، ما أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما ستلقاه في الآخرة عند الله جل وعلا في الجنة ونعيمها أعظم مما أنعم الله به عليك، وكان فضل الله عليك عظيم في الدنيا والآخرة. ولسوف نعم ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول بعض المفسرين: تقف العبارات عند هذه الجملة. ماذا سيقول الله جل وعلا؟ يقول لرسوله وصفيه من خلق سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا تقف الأقلام، ولا أحد يستطيع أن يكتب. ماذا ستكتب؟ نعم، سيعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ولا شك أيها الإخوة من يعني علو مقامه ورفعة منزلته عند ربنا تبارك وتعالى. ومن الإقسام له صلى الله عليه وسلم ما جاء في مفتتح سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. قوله جل وعلا بعد ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا أشاد بخلقه صلى الله عليه وسلم، فهو إمام أصحاب الخلق الطيب، وهو إمام الخلق قولا وفعلا سلوكا وامتثالا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. أيضا من أدلة علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته أن الله غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وهو صحيح يمشي. يعني مثلا لو قيل مثلا أنه مات، ما نعم خلاص انقطع لا يمكن أن يعصي أو كذا، لا، هو عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو صحيح يمشي على الأرض. وهذه ولا شك مزية وفضيلة له عليه الصلاة والسلام وخصيصة. قال جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأختم أيها الإخوة في أدلة علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أن هناك رسالة ماجستير سجلت عندنا منذ زمن لإحدى الطالبات وفقها الله وجزاها الله خيرا، وكنت مشرفا على هذه الرسالة بعنوان: علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في القرآن الكريم. لأن الله جل وعلا هو الذي أعلى قدره، وهو الذي رفع منزلته. نعم الخلق مطالبون بإجلاله وبإكرامه، وخير من امتثل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لكن القرآن الكريم بأدلته هي أوضح البينات والأدلة الواضحات على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت الآن جملة من هذه الأدلة وهي قليلة، يعني هي رسالة علمية مسجلة يعني في الجامعة يعني بهذا العنوان. أقول أيضا من أدلة علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا أن الله جل وعلا جعل الاستسلام والانقياد له بلا حرج ولا ضيق هو علامة الإيمان الصادق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى ما يكون في حرج ولا ضيق، بل قال جل وعلا ويسلموا تسليما، يعني يسلم ينقاد انقيادا كاملا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة أيها الإخوة كثيرة، وما من أحد أعلى قدره صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته مثل ما جاء في كلام ربنا سبحانه وتعالى. والأدلة كما قلت على هذا كثيرة، ومنها ما سنتحدث عنه الآن، وهو نداء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. الله جل وعلا في ندائه لرسوله وصفيه من خلقه سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، ما ناداه باسمه العلم، يعني ما في القرآن يا محمد مثل يا آدم يا نوح كذا، لكن نعم نودوا بأعلامهم بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد نودي بوصفه الشريف، ولا شك أيها الإخوة أن هذا دليل من أدلة علو قدره عليه الصلاة والسلام. فرق الآن ونحن الآن فيما بيننا، لما تنادي محمد تقول يا خالد يا علي يا كذا، هل هذا يناسب أو الأفضل أن تقول مثلا يا شيخ يا دكتور يا طبيب يا مثلا يا فلان، يعني أو تكنيه بكنية، فرق بين هذا وهذا، وهو لا يدل عندما تناديه باسمه أنك نزلت منزلته، لا، الله جل وعلا نادى أنبياءه وهم لهم منزلة ولهم مقام، لكن خص نبيه صلى الله عليه وسلم بمناداته بوصفه الشريف، وهذا يدلك يا رعاك الله، وهذا يدلك يا رعاك الله على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته، أن الله ناداه بوصفه الشريف. النداء جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في 18 موضعا من القرآن، وأنا لا أريد الحقيقة أن أطيل عليكم في ذلك، ولكن سأقف عند كل آية وقفات يسيرة فقط حتى لا أخذ من وقتكم وحتى لا أمل لكم، وإلا والله فالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ماتع نافع تحبه القلوب وتشرئب له النفوس الصادقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء نداؤه صلى الله عليه وسلم بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، وبيا أيها النبي في 13 موضعا، وبيا أيها المزمل ويا أيها المدثر هذه 17، ونداء الكفار له صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وحاشاه صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن كل آية بتأملات ووقفات يسيرة فيها. فعندنا قول الله تبارك، الآيتان اللتان جاء فيهما نداؤه صلى الله عليه وسلم بيا أيها الرسول كما قلت في سورة المائدة، قال أهل العلم وإنما نودي بوصف الرسالة دون وصف النبوة، قالوا إذا كان الكلام عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إما في بيانها وإما في الدفاع عنها نودي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة كما سيأتينا إن شاء الله. أول الآيات في قول في سورة المائدة الآية 41 قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الآية، هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن وألا يتألم من هاتين الطائفتين اللتين كانتا موجودة في المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم واستقر بها. الأولى المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. الطائفة الثانية هم اليهود، وكانت ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة في الحوادث المعلومة في السيرة. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيهوديين، يعني بيهودي ويهودية قد جلدا وحمما، يعني جلد ووضع في وجههم يعني السواد السنون هذا اللي لما تحرق جذع ويبقى في السواد يعني يسود به الوجه. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إننا معشر اليهود كثر فينا الزنا وكثر في الكبار قبل الصغار يعني في الأشراف قبل الفقراء، فكنا نعفو عن الأشراف ونترك الفقراء. فاحتج من احتج وتكلم فقالوا إذن نجلد الجميع ويسودون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الرجم في التوراة كما أنزل على موسى ولكنهم حرفوا وغيروا. فقالوا وهم قوم بهت إنك كذا وكذا، وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا. وفي رواية أخرى أنهما أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بالتوراة فوضع القارئ يده عليها فقال عبد الله بن السلام ارفع يدك، فرفع فإذا فيها الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. فعلى كل حال هنا النداء بيا أيها الرسول فيه تهدئة وتطمين لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن من هاتين الطائفتين، وقد ناله منهما شر عظيم وبلاء كبير ونزلت على كل حال فيهما آيات، وهذا له حديث آخر. الآية الأخرى قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية رقم 67 في سورة المائدة. ذكر بعض المفسرين سببا لنزول هذه الآية وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أصابه شيء، يعني تعرف الإنسان يعني قد يناله يعني تفكير في أمر معين أو اهتمام لشيء، فقال عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يحرسنا، من يحرسنا في بعض الروايات وله الجنة. فجاء سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان قالوا نحن نحرسك يا رسول الله. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة رضي الله عنها حتى سمع غطيطه. هو عليه الصلاة والسلام ما كان يشخر الشخير المنكر، لكنه كما جاء بعض الروايات إذا نام نفخ، يعني يطلع نفيخ أو نفخ أو غطيط بلا صوت مزعج، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخباء يعني طرفه وقال انصرفوا فقد عصمني الله تبارك وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا في هذه الآية الكريمة يعني بعض التأملات، الله جل وعلا قال هنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الله ما قال بلغ ما أنزل إليهم، وإلا ما في شك القرآن هو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلينا، لكن لماذا أضيف الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا فيه إكرام وفيه إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. ثم أيضا قال جل وعلا من ربك، ما قال الله من ربهم وهو جل وعلا رب الجميع سبحانه وتعالى، لكن قالوا في هذا المقام فيه خصوصية، يا ولد الله يهديك لا تحرك، فيه خصوصية وفيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا والله يعصمك من الناس. قد يسأل هنا سائل أين عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل له في غزوة أحد ما حصل، شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، حصلت هناك مواقف، أين ذلك؟ المفسرون أجابوا عن هذا بجوابين. قالوا أما الجواب الأول فإن المراد عصمته صلى الله عليه وسلم من أن يقتل، من القتل، أن أحدا لن يقتله، أنه في حفظ الله وكلاءته ورعايته، والله يعصمك من الناس. القول الثاني أن ما حصل في غزوة أحد كان متقدما وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك. قالوا والدليل على هذا أن سورة المائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليس فيها شيء منسوخ، يعني هذا ذكرناه أن في علم الناسخ يجب على الإنسان أن يعرف ما هي أواخر الآيات أواخر السور، لأن هذا يفيده في الناسخ والمنسوخ. فمما هو مشتهر عند أهل العلم أن سورتي المائدة وسورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى النداءات التي جاءت بيا أيها النبي، وهي كما قلت في 13 موضعا، ثلاثة منها في سورة الأنفال، وواحد في سورة التوبة، ثم خمسة في سورة الأحزاب وما بعد ذلك. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الآية في سورة الأنفال رقم 64. أنا لماذا أقول 64؟ بعض الإخوة لا يكون حافظ، لو رغب أن يراجع تفسير الآيات يرجع بهذه الأرقام. أقول هذه الآية فيها فضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، والقول الراجح في معنى هذه الآية كما قال المفسرون واختار هذا المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وغير من أهل العلم، أن المراد يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله يحفظك ويكلأك ويرعاك ويكفيك ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله يحفظك ويكلأك ويرعاك وكذلك من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الراجح والمشهور في كتب التفسير. هناك قول آخر وقد ذكرناه إبان شرح كتاب التوحيد، أن المراد بهذه الآية يعني أن الله حسبك وكذلك المؤمنون حسبك، فإن الله ينصرك بهم. يعني الله يحفظك ويرعاك، كذلك المؤمنون يحرصون عليك وينصرونك ويقاتلون معك بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن المعنى الأول هو الأظهر وهو الأقوى وهو الأرجح، والمعنى أن الله حافظك وكافيك أنت يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اتبعك من المؤمنين. وهذه فيها فضيلة وخصيصة، أن أمته نالت هذا الفضل بعد فضل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم نالت هذه الأمة من الفضائل ومن الخيرات ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. الموضع الرابع، يعني حنا ذكرنا اثنين وهذا هو الثالث والرابع، قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، أمر الله جل وعلا نبيه وهو المبلغ عن الله وحيه وشرعه ودينه أن يأمر المسلمين، وكان هذا في أول الأمر، أن يثبتوا في القتال وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يصبروا. الواحد أمام 10، طيب أنا أمامي 10، نعم اصبر وقاتل ولا تفر. 1000 يعني إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله، أنهم يغلبون هذه 100، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، في أول آية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. نعم، يعني الواحد مقابل 10. ثم نسخ الله عز وجل هذا الأمر، نعم كان فيه شدة وفيه ثقل، يعني واحد يصبر أمام 10 من الأعداء يعني فيه مشقة، ولكن صبر الصحابة رضي الله عنه وامتثلوا حتى نزل التخفيف. وهذا من أمثلة التخفيف من أمثلة النسخ، التخفيف من الأثقل إلى الأخف، يعني أن النسخ يعني من الأثقل إلى الأخف. بعد ذلك أذن لهم أن يصبر الواحد أمام 2، ولا شك أن الواحد يصبر أمام 2 غير أنه يصبر أمام 10. ولذلك قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إيه والله هذا ضعف، يعني ليس ضعفا أنهم جبناء وأنهم يعني لا يقاتلون، لا والله صبروا واحتسبوا رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشجع الناس وكان أسد الأسود عليه الصلاة والسلام، ما كان لا يقف أمام أحد. كان يقول، كان علي رضي الله عنه يقول إذا اشتد يعني البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة يكونون خلف النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته ومن بأسه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال صبروا على هذا، وأنزل الله جل وعلا التخفيف، قال جل وعلا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الحمد لله، يعني واحد أمام اثنين. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابر. لكن لا بد من الصبر، وحذف الصبر من الجملتين الثانية في الآية الأولى والثانية في الآية الثانية، قالوا لدلالة الأولى عليها، وهذا كثير أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه أو من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا كثير في القرآن الكريم. الآية الثالثة وهي الخامسة الآن حسب الترتيب العام في سورة الأنفال، قال جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أسرى بدر حصل فيها كلام ومواقف، وأنزل الله جل وعلا فيها سورة الأنفال، ومن تلك المواقف أخذ الفداء، الفدية من الأسارى، وكان من الأسارى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، كان أسر كافرا فطلبت منه الفدية. جاء في بعض الروايات وقيل إن هذا هو سبب نزول الآية أنه طلب منه 40 أوقية يعني من الذهب، فيعني كان تعرف أن الإنسان يتردد، لكن هذه فيها حياتك، إذا لم تدفع فيقتل، فدفعها رضي الله عنه. وقال وقع، جاء في بعض الروايات وقع في قلبي ما سمعته في هذه الآية، الله جل وعلا وعد بأمرين، قال هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال رضي الله عنه إن الله بعد يعني لما أسلم قال إن الله عز وجل أخلف علي خيرا، فبدل 40 أوقية أنعم الله علي 40 عبدا، والعبد ذا غالي، ما هو بسهل، العبيد يعني يباعون يشترون ولهم يعني قيمة أكثر ولا شك من 40 أوقية. قال وأنا أنتظر الثانية ويغفر لكم، يقول أنا أنتظر عاد من الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يجزم لنفسه بالمغفرة وبالرحمة، لكن هو يعني ما في شك يحسن الظن في الله عز وجل، يقول نلت الأولى، الله جل وعلا أعطاني بدال 40 أوقية 40 عبد. قال وأنا أنتظر الثانية. وجاء في بعض الروايات أنه قال من أنعم علي بالأولى ينعم علي بالثانية، يعني الذي أنعم الله عليه وأخلف لي خيرا الله جل وعلا سينعم علي بالمغفرة والرحمة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة النداءات الثلاثة في سورة الأحزاب، هذه ثلاثة مع الاثنين رائحة خمسة. طيب الآن نبدأ في سورة الأحزاب وفيها خمسة نداءات، وقد جاءت على ترتيب ونسق عظيم. النداء الأول قالوا فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، النداء الثاني فيما يخص أهل بيته، النداء الثالث فيما يخص الأمة على وجه العموم، النداء الثالث والرابع جاء في الأحكام الشرعية وفي الآداب المرعية ونحو ذلك. وهذا الحقيقة ما يسمى عند علماء التفسير بعلم المناسبات. لا شك أيها الإخوة ونحن نؤمن أن الآيات في هذا الترتيب والسور في هذا الترتيب لها مناسبات ولها علاقات ولها وشائج وصلات، لكن من الله، الله جل وعلا يفتح على بعض العلماء على بعض المفسرين ويتكلم ويفتح الله عليه، وبعضهم يتكلف وتكلفه مردود وبعضهم يتوقف، لكن عندنا إيمان جازم لا نتردد فيه أن فيه مناسبات وأن فيه روابط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا اعتباطا، أو اجعلوا الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا اعتباطا، لا شك فيها حكم وفيها مناسبات والعلماء يجتهدون. فلا شك إن هنا المناسبات جميلة. أولا في سورة الأحزاب قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان عليما إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نحن بس نركز على الجملة الأولى أو ولا كل الآيات الثلاث هذه كلها يعني توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أولها قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. هنا استشكل بعض الناس كيف يؤمر سيد الخلق وإمام المرسلين وخير المتقين أعرف الناس بالخلق أعرف الخلق بالله وأشدهم خشية له وأسرعهم دمعة له صلى الله عليه وسلم كيف يؤمر بالتقوى؟ قال العلماء في هذا عاد كلام وتوجيهات كثيرة، أذكر منها توجيهين فقط وأحيل الباقي لعلمكم الشريف ولبحثكم بعد ذلك. أما الأمر الأول قالوا إن أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى المراد به الثبات والاستمرار والمواظبة، مثل ما تقول ولله المثل، نحن لا نشبه الله بخلق، لكن مثل ما تقول لولدك وهو ما شاء الله حافظ القرآن احفظ القرآن، يعني هو حافظ القرآن بس أنت تقول احفظ القرآن يعني واظب عليه دم عليه راجع يا ولدي حفظك القرآن حتى لا يتفلت منك. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال المفسرون إن التقوى منازل ومراتب، والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترقى وأن يعلو في منازل التقوى وقد وفاها صلى الله عليه وسلم وبلغ منتهاها وأكمل غايتها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو مناسبة هذا النداء، وهذا يدلك يا أخي كما أيضا يقول المفسرون على أهمية التقوى والعناية بها، وأن الإنسان يجب إذا كان الله يأمر صفيه من خلقه وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بالتقوى فنحن مأمورون ولا شك وقد جاء الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك في النداء الثاني قال جل وعلا الآية 27-28 من آية الأحزاب من سورة الأحزاب قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والله إن هاتين الآيتين تستحق درسا كاملا لما فيها والله من الأحكام ومن المواعظ. على كل حال أنا يعني أعدكم وعدا شريفا وكريما أنني سأعيد يعني هذه المحاضرة لا تكفي في حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في هذه النداءات بإذن الله بعد يعني زمن وبعد الترتيب مع الإخوة الأفاضل في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي سنعمل إن شاء الله تعالى أياما علمية 3 أو 4 أيام أو 5 أيام لأن المقام طويل. أنا ما أذكر ترى إلا كلمة كلمتين في كل آية، يعني المسألة تحتاج بسطا يعني وشيئا عظيما يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثير من الإخوة يقولون ودنا بدروس في التدبر، تدبر القرآن. نحن لله الحمد مضى من هذا ولله الحمد عدة مجالس أيضا سنستغل دراسة هذه الآيات في تدبر القرآن الكريم، فنحن سنستفيد فائدتين: تدبر القرآن الكريم وأيضا معرفة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من خلال هذه النداءات بإذن الله. أنا أعدكم وعدا شريفا ولكن بعد زمن إن شاء الله، وسأعمل في هذا سأوزع على الإخوة بحثا فيه وسنقرأ مع بعض مثل ما نصنع دائما، سأجمع في هذا ونطبع ونوزع ونرسله للإخوة هناك في إدارة التوجيه وتذهبون وتستلمون نسخكم وكل شيء إن شاء الله سيرتب هذا بإذن الله ولكن بعد زمن الله أعلم به. على كل حال أقول أيها الإخوة، ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اشتكينا إليه الفاقة وقلة ذات اليد، جاء في بعض الروايات قلة الطعام قلة الملابس. نعم، عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة، ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. كان طعامهم الأسودين، التمر والماء. فيعني بني آدم جبلة بشرية اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إن الله قد أنزل علي وتلا عليها الآيتين، ويعني وأنا لا أريدك الآن، استأمري أبويك. قالت: والله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله لا أريدك إلا أنت والله والدار الآخرة. لا تقول له هل هذا أستأمر؟ فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بقية نسائه، فكلهن رضي الله عنهن اخترن المقام معه صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي في بعض جمل الآيات، وهذا الذي أنا أقول نحتاج إلى التدبر والتأمل. قال الله جل وعلا: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. شوف، الدنيا الحياة زينة، متاع، ظل حائل ومتاع زائل، المتمسكون بها على وجل. أنت الآن لا تدري، المتاع قد يزول منك أو أنت تزول عنه، وهكذا حالك في الدنيا. قال جل وعلا: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التسريح الجميل هو المقصود به الطلاق، أن يكون طلاقا سنيا، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. الله جل وعلا هنا قال: وأسرحكن سراحا جميلا. ما معنى السراح الجميل؟ قالوا: ألا يكون فيه معاتبة، وألا يكون في التضييق على الزوجة. الإنسان إذا اضطر للطلاق يجب أن يتأدب بآداب كثيرة، لا يضيق على المرأة ولا يعاتبها ولا يبدأ يتكلم في عرضها عند الناس وفي المجالس: فلانة فعلت وفلان. لا، خلاص، سرح سراحا جميلة. لكن الله جل وعلا هنا قدم المتاع، قال: فتعالينا أمتعكن، لأنه معروف أيها الإخوة أن الإنسان إذا طلق امرأته طلقة واحدة أو اثنتين عليه النفقة، لا بد أن ينفق عليها. الله جل وعلا قدم الإنفاق والتمتيع على الطلاق. قالوا: لكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده. شوف، ما راح قال أطلقكن وبعدين أمتعكن، لا، أمتعكن، أنا أعطيك الآن، أبجهز ما تحتاجينه من نفقات وما كل شيء، ثم بعد ذلك أطلقك، فلا تخافي يا فلانة أو يا فلانة. وهذا يدلك الحقيقة على شرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كرمه وعلى جوده. قال: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخر. شوف، ثلاثة أمور: الله جل وعلا، رضا الله، وابتغاء ما عند الله عز وجل، والصبر على شظف العيش من أجل الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك الرسول، كونك تبقين امرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين، هذا شرف عظيم. قال: والدار الآخرة، مع ما ستنالون في الدار الآخرة من الأجر العظيم، فإن الله أعد للمحسنات، يعني من اختارت هذا فهي محسنة لأنها حظيت بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهي إحدى أمهات المؤمنين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في الآخرة فهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أيها الإخوة، من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضله، لما أن أمهات المؤمنين اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم، من إكرامه لهن لم يتزوج عليهن امرأة قط، بل حتى في الواهبة، مع أن الله جل وعلا رخص له في الواهبة كما سيأتينا إن شاء الله في الآية التي بعدها، وامرأة مؤمنة إن وهبت، يعني أن هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأي شخص، لا، هذا حرام، ما يجوز، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لكمال خلقه ونبل مروءته عليه الصلاة والسلام لم يقبل نكاح الواهبة، كله من أجل إكرام زوجاته اللائي رضين بالبقاء معه صلى الله عليه وسلم. فأي خلق وأي كرم وأي شمائل عظيمة تكون لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، وهذا هو النداء الرابع، النداء الثالث، وهو الذي للعامة ما يختص بالناس عموما. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآية 45 و46 في سورة الأحزاب. الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بخمسة أوصاف مع الأوصاف الأخرى التي جاءت في القرآن وفي السنة. أو من هذه الأوصاف قوله تبارك وتعالى شاهدا. المفسرون ذكروا في هذا أقوالا، قالوا شاهدا أنه يشهد على أمته بما عملت يوم القيامة، وقيل شاهدا يعني بتوحيد الله تبارك وتعالى ومبينا، هذا يعني هذا ما قيل في شاهدا. قوله ومبشرا ونذيرا، مبشرا من آمن به وصدقه وعمل بشريعته بالجنة، ومنذرا من أعرض وكذب وكفر بالنار. قال وداعيا إلى الله بإذنه، يعني وهو لا شك أنه مهمة عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. قال جل وعلا وسراجا منيرا. شوف السراج يعني هو يعني معروف، يعني هو الذي يضيء للناس وكذا، لكن لماذا قال الله عز وجل منيرا؟ قال المفسرون لأن من السرج، السرج معروفة، من إضاءته ضعيفة أو يتقطع أو يمكن يبقى مثلا فترة وبعدين ينطفئ. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سراج منير، نوره بتبليغ شريعته عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى توحيد الله نور لا يقطع. ولذلك ولله الحمد الإسلام بلغ، نعم كما ذكر عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ويدخل في كل مدر ووبر بعز يعز الله به الدين وأهله إلى آخر الحديث، فلا يبقى، فلا يمكن أن ينطفئ نور هذا الدين البتة. ولذلك بعض الناس الآن هداهم الله تجد يقول يا أخي الإسلام ضاع، المسلمين ضاعوا. يا أخي أعوذ بالله، يا أخي من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم. لا يا أخي، الحمد لله الإسلام قائم. نعم المسلمون قد يضعفون في زمن، قد يضعفون في مكان، لكن والله الحمد أعلام الدين وشعائره وبيوت الله جل وعلا قائمة. لكن إنسان يضمحل يقول إن الدين يضمحل، هذا كما قال ابن القيم رحمه الله وقد قرأنا كلامه بعد غزوة أحد في زاد المعاد، قال من قال ذلك فقد أساء الظن بالله عز وجل، والكلام في هذا يطول. الآيتان الأخيرتان في سورة الأحزاب قال جل وعلا، وهذا في بيان منن الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يعني ذكر الله عز وجل أن الله أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين، وكذلك ما أفاء الله عليه من الإماء، وكان له مارية القبطية أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإماء فلانة وفلانة. وفي هذه الآية الكريمة كذلك المرأة التي تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وهب بعض النساء أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. ومن ذلك قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا لم يتزوج عليه الصلاة والسلام واهبة قط. ختام الآيات الخمس قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. شوف هذه الآية الكريمة فيها رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته قبل كل شيء. نودي بوصفه عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يأمر نساءه أمهات المؤمنين بالحجاب. وكان عمر رضي الله عنه دائما يقول: يا رسول الله، إنك يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب. ومرة رأى سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة، قال: قد عرفناك يا سودة. هو ما أراد أن يحرجها، لكن أراد تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحجب نساءه. على كل حال، نزلت هذه الآية آمرة بالحجاب، والمقصود بالحجاب كما قال جل وعلا: يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء هو الإسدال من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو المقصود. وجمال المرأة في وجهها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية شققنا مروطهن، يعني شققنا بعض الألبسة فاعتجرنا بها. جاء في بعض الروايات: فغطينا بها وجوههن. وجاء في بعض الروايات: فأسدلنا على وجوههن. فدل هذا أيها الإخوة أن الواجب أن تحتجب المرأة، أن تغطي وجهها عن الرجال، لا يجوز لها أن تكشف. فأجي واحد يقول: قال فلان قال فلان. إحنا ما الوقت الآن ضيق، لسنا في وقت يعني بسط الأدلة والكلام، لكن هذه الآية، هذا كلام الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن. حين لما تقول فلان أدنى الدلو في البئر، إيش معنى؟ معنى طلعه يعني رفعه؟ لا، غلط، أنزله. إذن الإدناء معروف، هذا في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين: الإدناء من الأعلى إلى الأسفل. إذا معناه أنها تدني ملابسها، غطاءها، هذا الغطاء الحجاب، من الأعلى إلى الأسفل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار. لما استمعنا هذه الآية خرجنا متلفعات بمروطهن، يعني يغطين وجوههن، وفي بعض الروايات أسدلنا على وجوههن. احنا الصحابة فهموا الآية أنك تغطي. فعلى كل حال، نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يفقهنا في الدين. طيب، على كل حال، هذه آخر الآيات في سورة الأحزاب، وأنا لا أحب أن أطيل عليكم. بقي معنا أيضا جملة من الآيات، آية سورة الممتحنة، نعم، سورة الممتحنة، وهي آية البيعة على النساء. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة على النساء في ستة أمور. وجاء في حديث البراء بن عازب أنه كان يأخذها أيضا على الرجال، وبدأت بأهمها وهو عدم الشرك. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، هذا الأمر الأول، ولا يسرقنا، لأن السرقة توجد عند النساء، فهن البيعة لا ولا يسرقنا، ولا يزنين. قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الزنا كان معروف عند العرب في الإماء والجواري، لكن المرأة الشريفة الحرة مستحيل تزني. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قال تعالى: ولا يقتلن أولادهن. نعم، بعض النساء قد تشترك مع زوجها في قتل الولد خوفا من العيلة، من الفقر، أو قد تساعد زوجها في وأد البنات، وقد يوجد، نعم، هذا عند العرب. قال تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ذهب بعض أهل العلم، قال بعض المفسرين إن المراد هنا الزنا، لكن رد عليهم وقيل: لا، أن هذا كلام غير صحيح، الزنا جاء في أول الآية، فكون يعاد مرة ثانية غير صحيح. ولكن المقصود، لابد أيها الإخوة أن نعرف عادات العرب وطبائعهم. القرآن نزل بلسان عربي مبين. قالوا إنه كان يوجد عند بعض القبائل العربية أن تذهب بعض النساء وتخطف بعض الأطفال الرضع، وتأتي بها وتضعه بين يديها ورجليها، يعني وترضعه وتنسبه إلى زوجها. وهذا الحقيقة ليس يعني غريبا عن العرب، بل حتى موجود في كل زمان ومكان. في ناس الآن تخطف أولاد الصغار الرضع، نسأل الله العافية، يعني ويأخذون عندهم وينسبونه إليهم. وهذه أعوذ بالله يعني كبيرة من كبائر الذنوب وفجور عظيم، نسأل الله العافية. لكن على كل حال، قال جل وعلا: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. السادسة قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ولكن من المعلوم كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء، ما صافح امرأة قط عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يبايعهن من وراء حجاب. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة في مواضع، قيل أخذها بعد فتح مكة، ولما يعني حصل ما حصل بايع جملة من النساء ومنهن هند بنت عتبة، وقيل إن هذه البيعة كانت عند الصفا، وأيضا بايعهن في المدينة لما قدمت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الوفود نساء أسلمنا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا من نداءات يا أيها النبي، أنا تركت نداء الذي في سورة التوبة لأنه سيأتينا إن شاء الله في سورة التحريم، نأخذ النداء الذي في مفتتح سورة الطلاق. قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآية. اختلف المفسرون في المخاطب هنا بهذه الآية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فعلى أقوال، القول الأول أن النداء ولا شك هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا إن الطلاق خطبت به الأمة وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول غير صحيح، والصحيح أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. لكن قد يسأل سائل لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام؟ قالوا لأمور، أولا تشريفا وإكراما له صلى الله عليه وسلم، نعم هم منطقي أنها تؤمر الأمة ثم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذا لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو القدوة الذي تتبعه الأمة، فما يصنعه عليه الصلاة والسلام وسنته مبينة للقرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا القرآن الكريم، بيّن لنا الطلاق السني والطلاق البدعي سواء في العدد أو في الكيفية، تطلق طلقة واحدة ولا تعجل بالطلاق، أيضا في الكيفية تطلق في طهر قد لم تجامعها فيه أو وهي حامل، أما الطلاق البدعي أن تطلقها وهي حائض أو أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، هذا كله جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في العدة كما قلنا أيها الإخوة، يعني في طهر لم تجامعها فيه أو تطلقها وهي حامل، لكن ما تطلقها وهي حائض أو تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، لا انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق. قد يقول قال يا أخي لماذا هالطول هذا وأنا أجلس أنتظر، لعل الله يؤدم بينكما، لعلك تشتاق إليها فتجامعها بعد الطهر من الحيض، طيب بطلق، لا نقول انتظر حتى تدور الدورة من جديد، ولعلك أيضا تراجع نفسك، لعلك تتأمل تهدأ من غضبك تنظر في أولادك لا تهدم بيتك، الطلاق هو اليتم الثاني كما قال العلماء. المهم إذا وجبت الأمور وانتهت ما في إلا الطلاق على السنة. ثم بعد ذلك قال تعالى في افتتح سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لا ذكرنا هذا مر بنا والله الحمد في عدة قراءات، سببان مشهوران في نزول هذه الآية الكريمة في مفتتح هذه السورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، وكان لها مقام شريف ومكانة كغيرها من أمهات المؤمنين، فغارت عائشة وحفصة من هذا، واتفقتا على أن أي امرأة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إني أجد فيك ريح مغافير، والمغافير هذه رائحة غير جيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فكلما دخل قالت له إني أجد فيك ريح مغافير، قال عليه الصلاة والسلام أكلت عسلا عند زينب ولعله أخذ أو أكل من شجر العرفط، وشجر العرفط هذا شجر معروف في الحجاز، إذا أكلت منه الدواب أو أخذ منه العسل أو أخذ منه النحل فإن فيه رائحة كريهة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه إرضاء لهما، حرم عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل. هذا سبب، السبب حتى نزلت الآية. ثم القول الثاني أن حفصة رضي الله عنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أو قد جامع مارية في بيتها وعلى فراشها، وجدته فقالت كيف يعني أنت في بيتي وعلى فراشي وعلى وفي ليلتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لها حرم أن يأتي مارية مرة أخرى، فنزلت هذه الآية الكريمة توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن فيها عتابا لرسول الله. الحقيقة الحقيقة وأنا قلت يعني عدة مرات لا يجوز التعجل في إطلاق العتاب العتاب العتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في آيات واضحة مثل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني الله قدم العفو على العتاب، لكن يعني الإنسان كل يعني مثل هذه لا بأس بها يعني قريبة، لكن أن يصرح بأنها عتاب شديد هذا الحقيقة لا يليق. والإنسان يجب أن يتأدب أولا في كلام الله عز وجل وأيضا ثم بعد ذلك في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. أي والله النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم هذه الأمور يعني لحظ نفسه، لا والله إنما لحظ أهله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله جل وعلا سمى تحريم الحلال يعني جعله يمينا ففيه الكفارة، وعلى هذا فلو حرم إنسان على نفسه حلالا فنقول عليك كفارة، يعني ائته استغفر الله تب إلى الله وأته وكفر عن يمينك وكفر عما صنعت كفارة يمين. لو إنسان مثلا حرم على نفسه أن يأكل اللحم أو حرم على نفسه مثلا أن يدخل بيت فلان أو كذا، نقول يا أخي افعل الخير وتب إلى الله واستغفر الله وكفر عن يمينك. أما آخر آية في النداءات يا أيها النبي فهي التي في سورة التوبة وفي سورة التحريم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا مسألتان في هذه الآية، أولا كيف جهاد الكفار واضح، لكن كيف يجاهد المنافقين؟ قال المفسرون يجاهد المنافقين ببيان الحق وبالتوجيه وبالإرشاد وألا يلين معهم وأن يتابعهم وإلى آخره، وألا يتضايق عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الآية الأولى في سورة المائدة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، الله جل وعلا هنا قال واغلظ عليهم، لماذا؟ يعني الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالغلظة، مع أن مقام القتل ومقام الجهاد مقام يعني في قتل ما هي مسألة فيها سيوف ورماح ورؤوس تسقط ودماء تنزف، لماذا الله جل وعلا قال واغلظ عليهم؟ قال المفسرون لأن الله قد علم من جبلة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه الرحمة والرأفة، فالله جل وعلا أمره بالغلظة مع هؤلاء وأن هؤلاء لا يصلح معهم الرحمة والرأفة كما جبل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بقي معنا نداءان، نداء يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، هذان النداءان أيها الإخوة نودي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصف بوصفين مشتقين من حالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخطأ السيوطي عندما قال إن من أوصافه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المزمل المدثر، لا هذا وصف له في تلك الحالة، لكن ما يقال مثلا هو مثل بشير ونذير، لا يعني فهذا وصف في تلك الحالة. على كل حال الله جل وعلا ناداه بهذين الوصفين لما ناله عليه الصلاة والسلام من الكرب العظيم وما حصل له في الغار في غار حراء لما لقي جبريل عليه السلام وقال له اقرأ إلى آخر الآيات وآخر الحادثة. قدم على خديجة رضي الله عنها قال زملوني زملوني. قالت خديجة رضي الله والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل المعدوم إلى آخره. فعلى كل حال زملته، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أو مفتتح هذه السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي يا أيها المدثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة قيل في طريق أجياد، معروف منطقة أجياد قريبة الآن من الحرم، فرأى جبريل عليه السلام كهيئته مثل ما رآه المرة الأولى، فرجع إلى بيته يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، فقال دثروني دثروني، فدثروه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا من باب الفائدة، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس الشريف عدة مرات، ما المناسبة بين هاتين السورتين؟ اجتماع هاتين السورتين لا شك أنهما في مجال واحد، في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بالواجب. قالوا إن سورة المزمل تهيئة وتوطئة وقوام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بأشرف الأمور ألا وهو قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقد قام عليه الصلاة والسلام، بل كان قيام الليل في أول الإسلام واجبا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة على سبيل الوجوب سنة وسبعة أشهر، قيل وأربعة أشهر، كان قياما واجبا حتى نزل الترخيص في آخر الآية في آخر السورة. وهذا الله الحمد من تيسير الله. وقال بعض العلماء إن قيام الليل قد بقي فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم على كل حال هذا فيه تهيئة وإعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قيام الليل يتبعه قيام النهار ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. فانظر يا رعاك الله كيف المناسبة بين هاتين السورتين، سورة المزمل قيام الليل وأنت بحاجة ولا شك إلى قيام الليل، الآن هو السنة ولا شك هو أفضل الأعمال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وسورة المدثر فيها قيام النهار، قيام الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، بيان هذه الشريعة، الدعوة إلى دين الله. على كل حال الكلام في هاتين السورتين يطول والله المستعان. هنا الزمخشري عامله الله بما يستحق في تفسيره الكشاف، يعني نال من مقام النبوة ما نال في هذين الموضعين، وأنا أقوله لأنكم والله الحمد أمامي طلبة علم ويقرؤون والله الحمد، قد مع أننا لا ننصح ولا نوصي بالقراءة في الكشاف للزمخشري إلا إنسان يعرف، إنسان متخصص، إنسان عنده معرفة في العقيدة وآراء المعتزلة، وللرد عليهم وللتنبيه نعم هذا في مقام، لكن إنسان في سلامة في عقيدة وطلبة علم لا والله لا ننصح بالقراءة فيه ولا بالاطلاع عليه ولا ولا، إلا كما قلت في تخصص في الرد عليه في أخذ وكلام معه يعني هذا شيء آخر، لكن طلبة العامة وعموم الناس وطلبة العلم أيضا لا ننصح ولا نوصي ولا نؤيد القراءة في هذا الكتاب. على كل حال هو قد نال من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن نداء الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم نداء المعاتب للكسلان المتثاقل، وقال إن العرب تصنع هذا، فإذا وجدوا كسلانا لا يعبأ بالمهمات يعني المسائل تقول له يا نومان يا كسلان، ثم أورد أبياتا عن جفاة العرب أنهم كانوا يقولون هذا ولا شك يعني مصيبة عظيمة وخطأ واضح بين، كيف ينال من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفسرون على كل حال ردوا عليه وأبانوا خطأه، وفي مقدمتهم أبو حيان صاحب البحر المحيط رحمه الله ومن بعده أيضا من المفسرين ردوا عليه ردا بليغا. أختم أيها الإخوة بآخر نداء وهو نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وذلك في الآية أظنها السادسة أو الرابعة في سورة الحجر: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين: لماذا نادى الكفار أو جاء بالنداء بهذا الوصف؟ قالوا لبيان علو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في نداء الكفار، نعم قد قالوه استهزاء سخرية، يعني حسابهم على الله عز وجل، لكن في كتاب الله لا نتلو ولا نقرأ إلا ما فيه إعلاء ورفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. نزل عليه الذكر يعني الذكر اسم من أسماء القرآن. إنك لمجنون، هذا مما اتهموه به صلى الله عليه وسلم وحاشاه، اتهموه بالجنون وبالسحر وبالكنانة وحاشاه، بل وقد اعترف عقلاؤهم كالوليد بن المغيرة أنه ليس فيه شيء من ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث لا يمل، وأنا لا أريد أن يعني أطيل الحديث بأكثر مما ذكرت، ولكن أعيد وعدي بإذن الله أنني سنعمل أو سأعمل مع الإخوة ترتيبا مستقبلا أياما علمية في بيان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في القرآن الكريم. سنقتصر على القرآن، وكما قلت سنستفيد فائدة، أول معنى بيان رفعة قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ترتب الأمور وسيعلن لكم في حينه بإذن الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك بعد حمدك والثناء عليك بما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم ارزقنا صدق الإيمان بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من مننت علينا بالتوحيد، اللهم توفنا عليه، اللهم توفنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح